الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذا المجلس من مجالس هذه الدورة العلمية أن نستضيف الشيخ رضاب شمع على مسامعنا محاضرة بعنوان الإمام مالك رحمه الله وآثاره العلمية. فليتقدم مشكورا مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيسرنا كثيرا أن نلتقي بإخواننا الطلبة في هذه الإقامة الجامعية وفي هذا المجلس المبارك. فنسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع. ولا شك أن هذه الدورة فيها فوائد كثيرة إن شاء الله. قد سميت دورة الإمام مالك، قد سميت بدورة الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة. ولا شك أن هذه المحاضرة كان الأولى أن تكون في افتتاحية الدورة، لكن شاء الله عز وجل غير ذلك. واليوم سنعرف بعض الأمور المتعلقة بهذا الإمام العالم الفذ. ولا شك أن الله، أو تعلمون جميعا أن الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، بعثه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بعثه إلى الناس أجمعين بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه أعظم كتاب وهو القرآن العظيم، وأمره عليه الصلاة والسلام أن يبلغ للناس ما أنزل إليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الرسالة وأدى الأمانة اختار الله عز وجل له صحابة أخيارا، جعلهم من خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهؤلاء صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره، وجعل له أزواجا داخل بيته. فقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بتبليغ هذا الدين الذي سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا كتاب الله وبلغوا سنته عليه الصلاة والسلام، لأن سنته هي أيضا من الدين الذي أنزله الله عز وجل، كما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأنزل عليه الكتاب والحكمة، فما كان من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام فهو من سنته. وأمر الله عز وجل بطاعة هذا النبي الأمي، فقال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذا الأمر أحسن قيام، سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أقواله وأفعاله وبلغوها لمن جاء بعدهم من التابعين. ثم هؤلاء التابعون رضي الله تعالى عنهم الذين جاءوا بعد الصحابة ولم يلتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا أيضا من جاء بعدهم هذا الدين، بلغوا كتاب الله عز وجل وبلغوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه لما قال لأصحابه رضي الله عنهم: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، أي أيها الصحابة الكرام إنكم ستسمعون وسيسمع منكم، يعني أنتم الآن تسمعون مني وسيأتي جيل آخر لا يمكنه أن يسمع مني مباشرة فيسمع ممن سمع مني، تسمعون ويسمع منكم، ثم يأتي جيل آخر ويسمع ممن سمع منكم، وهذا جيل أتباع التابعين. إذن عندنا جيل الصحابة ثم جيل التابعين وهم الذين جاءوا بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يليهم بعد ذلك جيل أتباع التابعين، جيل أتباع التابعين. وفي هذا الجيل ولد الإمام مالك عليه رحمة الله، في هذا الجيل ولد الإمام مالك عليه رحمة الله، لأنه أدرك بعض التابعين الذين أدركوا بعض الصحابة، أدرك بعض التابعين الذين أدركوا بعض الصحابة كالإمام محمد بن شهاب الزهري ونافع مولى عبد الله بن عمر وغيرهم. إذن نشأ الإمام مالك، ولد الإمام مالك عليه رحمة الله في هذا الزمن، وهو زمن أتباع التابعين، وهم الذين التقوا بمن التقى بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المحاضرة أو المدارسة إن صح التعبير سنتكلم عن هذا الإمام عليه رحمة الله، ونعرف شيئا من سيرته العطرة، ونعرف شيئا من أخباره ومناقبه وحياته عليه رحمة الله. ومعرفة سير الصالحين لا شك أنه من الأمور التي تزيد طالب العلم وطالب الحق، تزيده همة وحبا لهؤلاء العلماء عليهم رحمة الله، وحبا لهذا الدين، لأنه سيعرف ماذا كان عليه هؤلاء الأعمام رضي الله تعالى عنهم. ثم إن معرفة سيرهم سيجعلك تتأسى بهم، تتأسى بأخلاقهم وتتأسى بآدابهم وتتأسى بما كانوا عليه من الخير والصلاح. وأيضا معرفة سير وحياة هؤلاء الأعلام تجعل من النفس تعرف قدرها، بحيث إن كثيرا من الناس فيه داء العجب والغرور، يغتر بنفسه ويتعجب بنفسه، لكن إذا علم كيف كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وكيف كان هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله يجاهدون ويبينون أحكام الله عز وجل، لأن الله اصطفاهم واختارهم لحفظ هذا الدين، اصطفاهم واختارهم لحفظ هذا الدين. فإذا عرف الإنسان ما كان عليه من الجد والاجتهاد ومن الجهاد عرف قدره وأنه لا يمكنه أن يصل إلى منازل هؤلاء الأعلام رضي الله تعالى عنهم. فلذلك ينبغي للإنسان أن يقرأ في سير الصالحين ويقرأ في سير السابقين من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين رضي الله تعالى عنهم. وقد قيل لعبد الله بن المبارك، وهو أحد الفقهاء المحدثين وأحد الأجواد، بل كما قيل جمعت فيه خصال الخير، هذا الرجل عبد الله بن المبارك المروزي جمعت فيه خصال الخير، كان أو قيل له، قال له بعض الناس: أنت إذا صليت لم تجلس معنا، أنت إذا صليت لم تجلس معنا، لماذا لا تجالسنا وتذهب إلى بيتك. فقال قال أنا أجلس مع الصحابة والتابعين، مع أنه جاء بعدهم رضي الله تعالى عنه. قال أنا أجلس مع الصحابة والتابعين أنظر في كتبهم وآثارهم، فما أصنع معكم؟ فإنني أجلس مع الصحابة والتابعين أنظر في كتبهم وآثارهم، وأنظر في حياتهم وكيف كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت عبادتهم، وكيف كانت أخلاقهم، فكيف وما فماذا أصنع معكم؟ وأنتم، قال، ماذا أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس، يعني أنتم تجلسون لأمور محرمة، تغتابون الناس وتتكلمون في فلان وفلان، أما أنا فإنني أجلس مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين، أي أتتبع أخبارهم وآثارهم، وأنظر ماذا كانوا عليه من العبادة والعلم وغير ذلك، فأتأسى بهم رضي الله تعالى عنه. فلذلك قلت مثل هذه المجالس ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها، وأن يحرص على معرفة ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم. فلذلك هذه المحاضرة ستكون في معرفة علم من الأعلام وإمام من الأئمة المجتهدين رحمه الله عز وجل. وإن كنا لا يمكننا أن نأتي على كل ما قيل عن هذا الإمام، إلا أننا سنلخص ذلك ونختصر ذلك في كلمات لعلها أن تعرفنا بهذا الإمام، وأيضا تعرفنا بأعظم كتاب من كتب سنة النبي عليه الصلاة والسلام صنفه هذا الإمام عليه رحمة الله. فنقول وبالله عز وجل التوفيق، الإمام مالك عليه رحمة الله هو مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر، مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمر ابن الحارث الأصبحي أبو عبد الله المدني إمام دار الهجرة، هذا بعض نسبه عليه رحمة الله، فهو يصل في نسبه إلى يعرب ابن قحطان، فهو عربي أصالة، فهو عربي أصالة عليه رحمة الله، وأمه تسمى العالية بنت شريك، تسمى العالية ابنة شريك عليه رحمة الله. قيل إنه ولد سنة 90، وقيل سنة 91، وقيل سنة 93، أي من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه مولود في القرن الثاني، وقلت قبل قليل يعد في أتباع التابعين، يعد في طبقة أتباع التابعين، لأنه التقى بعض التابعين الذين لقوا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما صفاته الخلقية، يعني صفات هذا الإمام الخلقية، فقد وصفه بعض أتباعه، فكان عليه رحمة الله أشقر شديد البياض كبير الرأس أصلع، ولم يكن بالطويل، وكان يلبس الثياب العدنية الجياد، وكان لا يخرج إلى المسجد حتى يتوضأ ويتطيب بالطيب. وقال عنه الإمام الشافعي عليه رحمة الله، كان مالك بن أنس شديد الهيبة، أي يهابه الناس، فإذا رأوه يعني استحوا منه وهابوه لجلالته وعلمه عليه رحمة الله. قال كان مالك بن أنس شديد الهيبة كثير الصمت، أي كثير الصمت، وهذا عملا بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان لا بد أن يكون صامتا، إما أن يقول خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، إما أن يقول الشيء خيرا أو ليصمت حتى لا يقع في الإثم. قال لا يكاد يتكلم إلا أن يسأل، وربما سئل فصمت كثيرا حتى يتوهم السائل أنه لا يحسن، ثم يجيبه بعد مدة، فإذا أجاب فرح السائل بجوابه. يقول كان مالك عليه رحمة الله كثير السكوت، حتى أنه إذا جاءه السائل يسأله يبقى ساكتا مدة، فيقول السائل إن هذا الإمام لا يعرف الجواب، ثم بعد ذلك يجيبه جوابا شافيا كافيا فيفرح السائل بجواب الإمام عليه رحمة الله. هكذا كانت صفاته الخلقية. أما نشأته عليه رحمة الله، وقبل أن نعم نشأته، فقد نشأ في بيت علم وحلم، وكان جده من كبار التابعين، كان جده من كبار التابعين وهو مالك ابن أبي عامر، والتقى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأما أبوه أنس بن مالك عليه رحمة الله ابن أبي عامر فلم يكن يعرف بالرواية، يعني لم يكن يعرف برواية الحديث، إنما كان رجلا عاديا جدا. ولذلك جاء أو روي عن الإمام مالك أنه سئل عن أبيه، يعني ماذا تقول في أبيك، هل هو ثقة يؤخذ عنه العلم أو ليس بثقة؟ فقال مالك عليه رحمة الله: كان عمي أبو سهيل نافع بن مالك ثقة. هو الآن سئل عن من؟ سئل عن أبيه، إما أن يقول أبي ثقة أو يقول أبي ضعيف، وهذا لا شك أنه من الدين، هذا لا شك أنه من الدين أن يبين الإنسان هل فلان ثقة في الرواية أو ليس بثقة في الرواية. وهذا علي وكان على هذا أهل الحديث عليهم رحمة الله، لا يحابون أحد ولا يقربون أحد. من كان ثقة في الرواية، أي حافظا يضبط رواية الحديث، فإنهم يوثقونه، ومن كان دون ذلك فإنهم يتكلمون فيه. وهذا ليس كما يدعيه بعض الناس أنه من الغيبة المحرمة، من الغيبة المحرمة، هذا ليس من الغيبة، لأن هذا فيه نصح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء عن أحد علماء الحديث وهو علي بن عبد الله بن المديني عليه رحمة الله، وكان من كبار الكفار، سألوه عن أبيه، وأبوه أيضا كان يروي الحديث، لكن أبوه لم يكن يحفظ حفظا جيدا، كان يخطئ في روايته. فقيل له: ما حال أبيه؟ فقالوا: اسألوا عنه غيري. قالوا: لا نريد جوابك. فطأطأ رأسه عليه رحمة الله ثم قال: إن هذا الدين أبي ضعيف، يعني هذا الدين أبي ضعيف، لأنني لم أضعفه من باب عقوق الوالدين أو أنني أغتاب أبي أو أتكلم في أبي، إنما ذكرت بأنه ضعيف لأن هذا الأمر يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قلت إنه ثقة لأخذ عنه الناس الحديث والرواية ولعملوا بهذه الأحاديث، فإذا هذا ليس فيه نصح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه خيانة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما أقول إنه ضعيف فهذا فيه نصح وحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك عليه رحمة الله قيل له: ما تقول في أبيه؟ قال: عمي أبو سهيل نافع بن مالك ثقة. فلم يجب عن أبيه، إنما أجاب عن عمه بأنه ثقة، حتى يشعر السائل بأن أباه أيضا ليس بثقة في الحديث، أي لا يحفظ الحديث، وهذا يستعمله العلماء عليهم رحمة الله أو بعض النقاد عليهم رحمة الله لإفهام السامع بأن فلان الذي تسأل عنه ضعيف وليس بثقة، لإفهام السامع بأن فلان الذي سألت عنه الآن ليس بثقة، إنما هو ضعيف. كما قال الإمام المعلم عليه رحمة الله لما أورد أثرا سئل عنه أبو زرعة، قيل سئل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ماذا تقول فيه؟ قال: أبوه ثقة. فلم يجب عن الرجل، إنما أجاب عن أبيه. فقال المعلم: وإنما مقصود أبي زرعة الإعراض عن عبد الرحمن وإفهام السامع أنه ضعيف، وهم يصنعون ذلك، يسأل المحدث عن الرجل الذي لا يرضاه فيعرض عنه ويثني على غيره، يعني يعرض عنه لا يذكره ويثني على غيره. ولعل الإمام مالكا عليه رحمة الله أعرض عن ذكر أبيه لمقام أبيه منه، فأراد فقط أن يفهم السامع بأن أبي ضعيف وعمي هو الثقة. هذا يعني كما يقال جملة اعتراضية فقط، يعني في بعض الأحيان نذكر لكم بعض الأشياء لأن قد يكون بعض الإخوة معنا هنا يعني يحبون سماع أمورا في علم الحديث وعلم السنة. والإمام مالك كما قلت كان عمه من الثقات، فنشأ في بيت علم وحلم، وكانت أمه أيضا العالية بنت شريك الأزدية كانت تعتني بهذا الإمام أشد العناية منذ صغره، منذ صغره كانت تعتني بالإمام مالك، لذلك أصبح بعد ذلك إماما من أئمة المسلمين، بل كان يوصف بأمير المؤمنين في الحديث وإمام دار الهجرة. فكانت تلبسه أحسن الثياب وترسله إلى بعض الشيوخ في ذلك الوقت ليسمع منهم الفقه والحديث، وتبين له وتوجهه في طريقة طلبه للعلم، كما ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله في التمهيد من طريق إسماعيل بن أبي أويس قال: سمعت خالي ابن أنس مالك بن أنس يقول: كانت أمي تلبسني الثياب وتعممني وأنا صبي، وتوجهني إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن وتقول: يا بني إيت مجلس ربيعة فتعلم من سمته وأدبه قبل أن تتعلم من حديثه وفقهه. كانت تلبسه أحسن الثياب ثم توجهه إلى عالم من علماء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وتقول: يا بني إيت هذا المجلس وتعلم، فتعلم من سمته وأدبه، يعني تعلم من أخلاق هذا الإمام وأدب هذا الإمام وسمت هذا الإمام وهيئة هذا الإمام قبل أن تتعلم من علمه وفقهه، لأنه لا تستفيد شيئا إذا تعلمت العلم دون العمل، وإذا تعلمت العلم دون الأخلاق. فكذلك يجب على طالب العلم أن يعتني كثيرا بموضوع الأخلاق، ولا يكون همه فقط هو تعلم هذا العلم، بل هذا العلم لا بد أن يزينه بالأخلاق الحسنة والمعاملة الجميلة مع غيره من الناس. تعلم من سمته وأدبه قبل أن تتعلم من علمه وفقهه. وهكذا كان السلف رضي الله تعالى عنهم، لذلك كانوا يجالسون العلماء بالركب أو على الركب، يأتون مجالس العلماء ويجلسون عندهم لا فقط لمجرد العلم، بل لابد للعلم ولشيء آخر، يتعلم كيف يتعامل هذا العالم مع الناس، كيف يتعامل مع السائلين، كيف يتعامل مع الطلبة، كيف يتعامل في مجلسه، وما هي الأخلاق التي يمتاز بها. فإذا رآه تعلم من هذا الأمر، وهذا قد لا يجده الطالب الذي لا يأتي مجالس الذكر، وقد لا يجده الذي يقتصر في التعلم على مثلا الأشرطة أو على الأقراص أو غير ذلك، أو يتعلم فقط من القراءة من الكتب. فالتعلم عند العالم والجلوس عند العالم يفيد كثيرا، لذلك لو قرأ الإنسان في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث جبريل عليه السلام الذي يسمى حديث جبريل، لما أتاه جبريل على صورة رجل وجلس عنده، ففي هذا الجلوس استخرج العلماء كثيرا من الفوائد، من فوائد الطلب كيف يجلس المحدث عند أو السائل عند المحدث وكيف يجيبه وكيف يسأله إلى غير ذلك، فينتفع به الإنسان. لذلك كان بعض السلف يقول لطلبة الحديث: أنتم أحوج للأدب منكم إلى الحديث، أحوج للأدب منكم إلى الحديث، أي تحتاجون أيضا غير الحديث أن تتعلموا من الأدب وتتعلموا من الأخلاق الحسنة. فهكذا نشأ الإمام مالك عليه رحمة الله، كانت أمه توجهه إلى العلماء وتأمره أن يتعلم من الأدب والأخلاق قبل أن يتعلم من العلم والفقه، فأخذ بهذه الوصية عليه رحمة الله. وكان مالك أو نشأ مالك في هذه البيئة العلمية، وكان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى كثيرا من التابعين وأتباع التابعين وأخذ عنهم العلم عليه رحمة الله. وله كلمات مضيئة للإمام مالك، كلمات مضيئة في، وهي قواعد كلية ذكرها العلماء عليهم رحمة الله في كتبهم في الطريقة التي ينبغي أن يمشي عليها الطالب في تعلم العلم، وعمن يأخذ هذا العلم، هل يأخذه عمن، عن كل من يسمع أنه يتكلم في دين الله، أو أنه لا بد أن يختار من هو يصلح للتعليم، من يصلح للتعليم. كانت له كلمات كثيرة عليه رحمة الله في بيان الطريقة المثلى في اختيار المرشد واختيار المعلم واختيار صاحب الدين والخلق. فمن ذلك ما ذكره مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالكا يقول: أدركت جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم شيئا من العلم، وإنهم لممن يؤخذ عنهم العلم. أي أدركت جماعة كانوا يمتازون بأن عندهم، يعني يأخذون عنهم العلم، لكنني لم أخذ منهم. لماذا لم يأخذ منهم الإمام مالك؟ لأنه كان يرى أنهم ليسوا من الذين ينبغي أن يؤخذ عنهم. وقد ورد عنه أنه قال عليه رحمة الله: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم، أي هذا العلم الذي تتعلمون من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو دين الله عز وجل، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني أنت مطالب بأن تتدين، وأنت مطالب بطاعة الله، وأنت مطالب بمعرفة ما يجب عليك من حقوق، فلا بد أن تنظر عمن تأخذ هذا الدين. إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت مال لكان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. يقول: أدركت 70 ممن كان يقول عند هذه الأساطين، أي داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم حلقات يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني، وأيضا زاد على ذلك قال: وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت مال لكان أمينا، أي لو ائتمناه وأعطيناه بيت مال المسلمين وقلنا له احفظ لنا هذه الأموال لكان أمينا ولم يأخذ منه ولا دينارا واحدا، لورعه ودينه وتعبده لله عز وجل. لكنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، لم يكونوا من أهل هذا الشأن، لذلك لم أخذ عنهم العلم، أي لم يكونوا من أهل العلم، إنما كانوا زهادا فقط، وكانوا من أهل الورع والعبادة والتقوى والزهد، لكنهم لم يكونوا من أهل العلم. فالعلم شيء والزهد شيء، العلم شيء والصلاح شيء. نعم، العلم يدعو للصلاة ويدعو للعمل، ولا بد أن يكون العالم يخشى الله عز وجل ويخاف الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذين يخشون الله حقيقة هم العلماء، فالعالم يخشى الله عز وجل، لكن من الناس من يكون عنده عبادة وورع وخشية وخوف وزهد في الدنيا وغير ذلك من الأمور، لكنه لا يكون عالما، لا يلحق أن يكون عالما. فلا بد من التفريق بين الصلاح، بين مجرد الصلاح والعلم. فليس كل من ادعى الزهد والورع والعبادة يكون عالما. فلذلك نسمع كثيرا من الناس يقولون فلان عالم وفلان عالم، لو رأيته خاشعا لعرفت أنه عالم، ولو رأيته يبكي لعرفت أنه عالم. هذا خطأ في التصور وخطأ في الحكم، لأن العلم شيء، وعلم السنة شيء، وعلم الفقه شيء، والزهد والورع شيء. فكم من إنسان يكون جاهلا في أحكام الله عز وجل، لكنه تجده يحب الله كثيرا، ويحب الصلاة، ويكثر من الصلاة، ويكثر من العبادة والخشية والبكاء. فهذا لا يمكن أن نأخذ عنه العلم ولا نقول إنه عالم. نعم، صلاحه قد ينفعه ينفعه عند الله عز وجل وينال به المراتب والأجر الكثير، لكن نحتاج إلى شيء آخر لنأخذ عنك الدين، نحتاج إلى العلم وقوة الفهم والاستنباط والحفظ وغير ذلك. بل من الناس من يتراءى للناس، يكون مرائيا وزهده ليس حقيقة، إنما فقط يظهر للناس هذا الزهد ويظهر للناس هذه الخشية، فتجده بعيدا كل البعد عن العلم وبعيدا عن الورع وبعيدا عن خشية الله، لكن يتباكى فيه، خاصة عندنا في القنوات الفضائية اليوم نجد بعض المحاضرين أو بعض المدرسين قد يكون من أبعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وهيئة، فتجده يبكي أو يتباكى عند الناس، وتجد مجالسه مخترقة بالنساء والرجال بل بالمتبرجات وغير ذلك، ويبكي ويدعو وغير ذلك، وتجد الناس يتبعونه لما يرون من هذه من ظاهره، ظاهره الصلاح وباطنه النفاق، فيقولون فلان عالم ونأخذ عنا ديننا ونسأله ونستفتيه. هذا خطأ في التصور وخطأ في الحكم. الإمام مالك عليه رحمة الله قال: أدركت 70 ممن يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أؤتمن أحدهم على بيت مال لكان أمينا، لكنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، لم يكونوا من أهل الحفظ، لم يكونوا من أهل السنة، لم يكونوا يعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يعرفون الفقه والأحكام، لذلك لم أخذ عنهم العلم. فهذه قاعدة عظيمة يبينها لنا هذا الإمام، ينبغي لطالب العلم وطالب الحق أن يجعلها نصب عينيه حتى لا يقع في الأخطاء ولا يقع في البدع والأهواء. وأيضا له قول من الأقوال في نشأة طالب العلم جعله الإمام مالك، بل جعله العلماء بعده، قاعدة في معرفة عمن يؤخذ العلم. قال عليه رحمة الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عمن سواهم، لا يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عمن سواهم. لا يؤخذ عن سفيه، إنسان فاقد العقل، سفيه يتكلم في كلام مخالف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يؤخذ عنه، لا يؤخذ من سفيه ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى هواه. لا نأخذ العلم من صاحب بدعة يدعو إلى بدعته. وما أكثر البدع اليوم، وما أكثر المبتدعة اليوم، وكلهم يدعي بأنه هو العالم وبأنه هو على الصواب وبأنه هو على الحق، مع أنه بعيد كل البعد عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من هؤلاء الدعاة، وهم دعاة الباطل ودعاة البدع، خاصة ممن كان في بدعة عظيمة كبدعة التشيع والرفض، يتكلمون في خيرة هذه الأمة، يتكلمون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلمون في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ويتهمون أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بأنها زانية وغير ذلك والعياذ بالله. فهؤلاء أبعد الناس عن الحق، ذلك ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، خط لنا خطا مستقيما، فقال: هذا سبيل الله، هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن اليمين والشمال وقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. خط خطا طويلا وقال: هذا سبيل الله، لأن سبيل الله هو صراط مستقيم، والإنسان يدعو في صلواته أن يهديه الله عز وجل الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة. ثم خط خطوطا عن اليمين والشمال، هذه الخطوط خرجت عن المسار الصحيح وخرجت عن الخط المستقيم، وقال: على كل خط منها شيطان يدعو إليه، يعني على كل خط إمام سوء وإمام ضلال يدعو إلى هذا الضلال إلى هذا الضلال. لذلك قال الإمام مالك: ولا يؤخذ عن صاحب بدعة أو صاحب هوى يدعو إلى هوى. وقال: ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس وإن كنت لا تتهمه أن يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يختلفون، منهم من يكون صادقا في معاملاته مع الناس، ومنهم من يكون كاذبا في معاملاته مع الناس ويدعي أنه على علم. فإن وجدت أن فلانا يكذب فهذا لا تأخذ منه العلم، فهذا لا تأخذ منه العلم، لأنه إذا كذب عليك اليوم فقد يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أمره عظيم وخطير جدا، لأن الكذب عليه كما قال هو عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. يفترقان أن تكذب على الناس وأن تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كل يسمى كذب وهو محرم، لكن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الخطورة ما فيه، لأنك ستشرع شيئا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء التحذير والوعيد الشديد على من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام مالك: ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل ولا ما يحدث به. وهذا الذي ذكرناه من قبل، ولا تأخذ العلم من شيخ له فضل وعبادة وصلاح إذا كان لا يعرف ما يحدث به، إذا لم يكن فقيها. نعم الصلاح شيء آخر ينفعه ويأجره الله عز وجل، لكن إذا لم يكن عالما فلا يؤخذ عنه العلم. فلا يقتر الإنسان بمجرد المظاهر، لا يقتر بمجرد المظاهر أن يرى إنسانا صالحا ذا خشوع وهيبة وغير ذلك فيقول إن هذا عالم. هذا لا، يعني هذه الطريقة ليست صحيحة. يكون عالما بعلمه، يكون عالما بعلمه بما آتاه الله عز وجل من الفقه والعلم والحديث وغير ذلك. فهذا منهج رسمه الإمام مالك عليه رحمة الله في هذا الأمر، ولا نريد أن نطيل الكلام كثيرا في هذه الأمور، لأن عندنا أشياء أخرى لا بد أن نقف عليها في هذه العجالة. لذلك لما نشأ الإمام مالك عليه رحمة الله في هذه البيئة وعرف الطريقة الصحيحة عمن يأخذ العلم، صار كل من يروي عنه مالك عليه رحمة الله له مكان عند العلماء. إذا روى مالك عن شيخ من الشيوخ عرف العلماء بأن هذا الشيخ له مكان، لأن الإمام عليه رحمة الله اختاره أن يكون شيخا له، اختاره أن يكون شيخا له. لكن مالك عليه رحمة الله لم يخرج من المدينة إلا إلى مكة، لم يخرج من المدينة إلا إلى مكة، وطلب العلم فقط في المدينة وروى عن أهل الحجاز. لذلك نجد أن أكثر شيوخ مالك هم من أهل المدينة. لماذا؟ لأن المدينة كانت إليها الرحلة، وكان الناس يأتون إليها أولا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا التقاهم الإمام مالك أخذ عنهم العلم، أخذ عنهم العلم، وكان يختار من شيوخه الثقات عليه رحمة الله. فلذلك كل من روى عنه الإمام مالك نال درجة رفيعة عند العلماء عليهم رحمة الله، وكانوا يجعلون هذا ميزانا في توثيق الرجل، في توثيق الرجل والثناء عليه، فيقولون: فلان ثقة روى عنه مالك، فلان ثقة روى عنه مالك. بل قال الإمام علي بن المديني في ترجمة أحد الرجال واسمه يزيد بن عبد الله بن قصي، قال: إنه ثقة، ولو لم يكن ثقة لم يروي عنه مالك بن أنس. ولو لم يكن ثقة لم يروي عنه مالك بن أنس. وقال الإمام النسائي كل من روى عنه مالك بن أنس فهو ثقة ما خلا عمرو بن أبي عمرو وشريك بن أبي نمر فإن في حديثهما شيئا. بل جاء في صحيح مسلم من طريق بشر بن عمر الزهراني وهو أحد تلامذة مالك قال سألت مالكا عن رجل سألته عن رجل ماذا تقول فيه هل يصلح أن يؤخذ عنه أو لا يؤخذ. قال هل رأيته في كتبي؟ قال لا. هل رأيته في كتبي يعني هل رويت عنه أنا؟ قال لا لم أره. قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي، لو كان ثقة لوجدته في كتبي لأنني أروي عن الثقات وأترك غيرهم. علق الحافظ الإمام الذهبي على هذا القول بكلام جميل فقال فهذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عمن هو ثقة، ولا يلزم من ذلك أنه يروي عن كل الثقات، ثم لا يلزم مما قال أن كل من روى عنه وهو عنده ثقة أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره، إلا أنه بكل حال كثير التحري في نقد الرجال، أي أن الإمام كان كثير التحري في نقد الرجال لا يأخذ إلا من شهد له العلماء عليهم رحمة الله بالثقة. لذلك أثنى على العلماء كثيرا على هذا الإمام العلم عليه رحمة الله، وجاءت كلمات العلماء في الثناء عليه ومدحه ما لا يسع المجال إلى ذكر شيء منه فضلا عن أن نذكره كله. فمن ذلك قال الإمام يحيى بن سعيد مالك بن أنس إمام في الحديث، وقال الشافعي مالك وابن عيينة القرينان، ولولا مالك وابن عيينة ذهب علم الحجاز، أي لولا أن مالكا حفظ هذا العلم لذهب علم الحجاز ولم يصل إلينا هذا العلم وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أبو حاتم الرازي الحجة على المسلمين الذين ليس فيهم لبس سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد. وقال النسائي ما عندي أحد بعد التابعين أنبل من مالك بن أنس ولا أجل منه ولا أوثق ولا آمن على الحديث منه. وقال أيضا أمناء الله على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان، إلى غير ذلك من الثناء الكثير على هذا الإمام عليه رحمة الله. كما قلت أثنى عليه العلماء كثيرا ومدحوه ووصفوه بالإمامة والعلم والفضل لسعة علمه عليه رحمة الله، والكلام في ذلك في زهده وورعه كثير جدا. ومن أراد يعني أن يقرأ في ترجمة الإمام مالك فكتب التراجم كثيرة، وقد أفرد كثير من العلماء ترجمة لهذا الإمام. والإمام القاضي عياض في كتابه ترتيب المدارك ذكر في المجلد الأول الكثير من هذه الأمور، من أراد التوسع فليرجع إليها. ابقى عندنا أن نعرف شيوخ هذا الإمام، شيوخ هذا الإمام وأيضا تلاميذ هذا الإمام. شيوخ الإمام مالك الذين روى عنهم في كتابه الموطأ، لأنه سيأتينا أن هذا الإمام صنف أعظم مصنف في هذه السنة وهو كتاب الموطأ، وسنتكلم عليه بشيء من الاختصار حتى يكون الطلبة حتى ولو لم يكونوا من المتخصصين لكن لا يحسن منهم أن يعلموا شيئا من كتب الحديث أو كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ما يتعلق بهذا الإمام الفذ. فقلت شيوخه في كتابه الموطأ بلغوا أكثر من 120 شيخا، أكثر من 120 شيخا، ذكرهم بعض العلماء وجمعوهم في مصنفات خاصة. ومن شيوخه الذين أكثر عنهم الإمام محمد بن شهاب الزهري المتوفى سنة 125، وهو أحد التابعين، أي أدرك صغار الصحابة، أدرك أمثال أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث كثيرة. هذا الشيخ أخذ عنه مالك الحديث وأخذ عنه الفقه واستفاد منه فوائد كثيرة جدا، وكان العلماء عليهم رحمة الله يقدمون رواية الإمام مالك عن هذا الشيخ وهو الزهري على رواية غيره ويجعلونها هي الأصل. وأيضا ممن روى عنهم الإمام مالك نافع مولى عبد الله بن عمر، مالك مولى عبد الله بن عمر عليه رحمة الله، فهذا أكثر عنه أيضا في الموطأ، وروى عنه أحاديث عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. فإذا ندرك أنه ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مالك إلا رجلين اثنين. يقول مالك: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا. إذن مالك ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنان فقط، التابعي والصحابي، التابعي والصحابي. فهذا لا شك فيه فضل للإمام مالك عليه رحمة الله، لذلك كان يسمي العلماء عليهم رحمة الله هذا الإسناد، كانوا يسمونها سلسلة الذهب، سلسلة الذهب. فلأنك تسمع مالك يقول: حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما أنت الذي تسمع النبي صلى الله عليه وسلم لقلة الرجال الذين بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء بعض شيوخ مالك، أما تلاميذ الإمام مالك عليه رحمة الله والآخذون عنه فهم كثير جدا جدا، لأن مالكا عليه رحمة الله كان في المدينة، كان يجلس في المدينة، وكان له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه الناس من كل مكان، يأتونه من المشرق، ويأتونه من المغرب، ويأتونه من العراق، ويأتونه من الشام، ومن اليمن، ومن غير ذلك، فيسمعون منه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمعون منه الفقه. فلذلك امتاز بكثرة التلاميذ وبكثرة الآخذين عنه. ونحن سنقسم حتى يتبين للطلاب يعني الموطأ، وإذا قيل موطأ يحيى بن يحيى الليثي وموطأ فلان، ماذا يعني العلماء بهذه الموطأات؟ هل هي كتب مختلفة أو هو كتاب واحد؟ فنعرف أن الإمام مالك عليه رحمة الله، أن الإمام مالكا عليه رحمة الله كان يأتيه الطلاب ويسمعون منه، وهؤلاء الطلاب منهم من يبقى أياما كثيرة ومنهم من يبقى أياما قليلة. كثير منهم سمعوا منه أحاديث لكن لم يسمعوا منه كتابه كله، لأنه كان يأخذ الوقت الكثير في رواية هذا الكتاب، قد يأخذ الوقت الكثير في رواية هذا الكتاب وهو الموطأ، فيأتي بعض الطلاب يسمعون منه بعض الأحاديث ثم ينصرفون إما إلى الحج أو إلى غير ذلك. فالذين سمعوا منه من حيث الجملة هم كثيرون، يبلغون أزيد من 1000 رجل، أزيد من 1000 رجل ذكرهم العلماء عليهم رحمة الله. وقال الإمام الذهبي: وقد كنت أفردت أسماء الرواة عنه في جزء كبير يقارب عددهم 1400، يعني 1400 من الذين أخذوا عن الإمام مالك عليه رحمة الله. هؤلاء الذين أخذوا عن الإمام مالك من حيث الجملة، يعني أخذوا عنه سواء الموطأ أو غير الموطأ، أو أخذوا عنه قليلا من الفقه، هؤلاء يقسمون إلى طبقات. منهم من هم في عداد شيوخه، منهم من هو في شيخ للإمام مالك، مع ذلك أخذ عن مالك بعض الأحاديث، أي احتاج إلى هذا الإمام الذي كان في يوم من الأيام تلميذا له، احتاجه بعد ذلك فأخذ عنه العلم. وهذا يدل على فضل هذا الإمام وعلو منزلته، لأن في الغالب أن التلميذ، أن الشيخ لا يأخذ عن التلميذ، في الغالب أن التلميذ هو الذي يأخذ عن الشيخ، لكن مالك لما احتاج الناس إليه وكان واسع العلم عليه رحمة الله وقد يعرف أشياء لا يعرفها شيوخه، أخذ عنه بعض الشيوخ، كالإمام الزهري أخذ عنه حديثا، وأيضا يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم من العلماء أخذوا عنهم، وهذا لا إشكال فيه، لأن هذا العلم رحم بين أصحابه ولا يعني ولا استصغار لمن يأخذ عمن هو أصغر منه، بل هذا هو عين الرفعة. لذلك كان الإمام البخاري عليه رحمة الله يقول: لا يكون المحدث محدثا حتى يأخذ عمن هو فوقه ومن هو دونه ومن هو مثله. يعني لا يكون المحدث محدثا حتى يجمع هذه العلوم ولا يتكبر عن هذا العلم، بل يأخذ عمن هو فوقه ويأخذ عمن هو دونه ويأخذ عمن هو مثله ليجمع العلم. أما إذا استكبر وارتفع وقال كيف أخذ عن تلاميذي، فهذا لا يبارك الله عز وجل في علمه. فالإمام مالك كان بعض شيوخه يأخذون عنه. والطبقة الثانية أو القسم الثاني من تلاميذه هم أقرانه، أي الذين كانوا في مستواه، وهؤلاء كثيرون أيضا، أمثال معمر بن راشد وشعبة بن الحجاج وغيرهم. كانوا سواء في السن وسواء في العلم، لكن كان هو أعلم منهم عليه رحمة الله، فكانوا يأخذون عنه العلم. والقسم الثالث من كان دون هؤلاء، من كان دون هؤلاء ممن روى عنه وهم تلاميذه أو أكثر تلاميذه عليه رحمة الله، كالإمام القعنبي ويحيى بن يحيى النيسابوري ويحيى بن يحيى الليثي وغيرهم عليهم رحمة الله. وهذا القسم الأول الذين أخذوا العلم جملة عن الإمام مالك. القسم الثاني من تلاميذه هم الذين أخذوا عنه الموطأ وغير الموطأ، أو الذين سمعوا الموطأ كاملا. هؤلاء عددهم أقل من العدد الكل من التلاميذ. قلنا التلاميذ يبلغون أكثر من 1400، أما الذين أخذوا الموطأ فهم قليل بالنظر إلى هذا العدد الكثير. جمعهم العلماء عليهم رحمة الله وأوردوهم، وبعضهم وصل إلى أنهم روى عنه 21 راويا، وبعضهم زاد على ذلك العدد، وهم لا يصلون إلى 100 رجل ممن أخذ عن مالك الموطأ كاملا. هم لا يصلون إلى 100 رجل، بل يصلون إلى أكثر من 80 بقليل، أخذوا الموطأ كاملا عن الإمام مالك. لكن هؤلاء رووا الموطأ، إذن يسمون برواة الموطأ. لذلك نسمع اليوم مثلا موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي، وموطأ مالك برواية أبي مصعب، وموطأ مالك برواية القعنبي، وموطأ مالك برواية غيره. فهذه الموطآت هي لمصنف واحد وهو الإمام مالك، لكن اختلف الرواة، اختلف الرواة، لأن هذا جاء في أول ما بدأ مالك تصنيف هذا الكتاب فسمعه منهم، ثم مالك بقي سنين عديدة وهو يحدث بهذا الكتاب، وهو يقرئ ويستمع الناس لهذا الكتاب. فلا شك أن الإنسان، وهذا تجدونه أيضا في دروس في حتى في العلوم الأخرى، أن الإنسان إذا درس اليوم علما من العلوم درس غيره، ففي السنة المقبلة إذا درس نفس العلم قد يغير بعض المعلومات، قد يغير بعض المعلومات، قد يقع في الخطأ فيصحح، أو يريد زيادة بيان، أو إلى غير ذلك. فالإمام مالك عليه رحمة الله أيضا لما كان يدرس الموطأ كلما انتهى من تدريسه أعاده، وعند إعادته قد يزيد بعض الأشياء وقد يحذف بعض الأشياء على حسب ما يتبين له عليه رحمة الله. فيأخذ الذي جاء في أول السنوات التي حدث بها الموطأ، يأخذ موطأ عن الإمام مالك وينصرف إلى قومه، كأن يكون من أهل الأندلس أو من أهل المغرب أو من أهل العراق وغير ذلك، ثم هو يحدث بهذا الكتاب عن الإمام مالك فيأخذ الناس عنه، فيعرف بموطأ مالك برواية فلان، برواية فلان. ثم يأتي الطالب الآخر فيأخذ هذا الموطأ عن الإمام ويحدث به غيره، فيعرف بأنه برواية فلان. لذلك اختلفت التسميات وإن كان المضمون واحدا في الغالب، لكن قد نجد بعض الفروقات، أن فلانا عنده حديث زائد على فلان، أو عنده كلام للإمام مالك يزيد على فلان، وهكذا. فلذلك لا نستغرب إذا سمعنا بأن موطأ مالك له رواية برواية يحيى بن يحيى، وهذه التي اشتهرت عندنا في المغرب، موطأ مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي، واشتهرت في البلدان الأخرى موطآت أخرى، وكلها راجعة إلى الإمام عليه رحمة الله، وقد نجد بعض الفروقات أو بعض الفوارق في رواية هذا الكتاب من هذا الكتاب. وسنأتي على ذكر هذه الموطآت إن شاء الله بعد أن ننتهي من ترجمة الإمام مالك، وقد قربنا من يعني نهاية ترجمته، وهي أن نذكر وفاة هذا الإمام عليه رحمة الله. توفي الإمام مالك عليه رحمة الله في شهر ربيع الأول سنة 79 و100، سنة 79 و100 توفي هذا الإمام وعمره 86 سنة، قضى كل هذا العمر في العلم والتعليم عليه رحمة الله. وكان له من الأولاد 4 أولاد، كان له 4 أولاد، يحيى ومحمد وإبراهيم وحماد، يحيى ومحمد وإبراهيم وحماد. وقد روى يحيى عن أبيه الموطأ، يعني يحيى بن مالك أيضا من رواة الموطأ. وأيضا كانت له ابنة تسمى فاطمة، كانت له ابنة تسمى فاطمة، يقال إنها كانت تحفظ علم أبيها، كانت تحفظ كل علم الإمام عليه رحمة الله. وأوصى مالك أن يكفن في ثياب بيض، وهذه الوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن أيضا في ثياب بيض، وأيضا حث أن يكفن الميت في ثياب بيض، وصلي عليه في موضع الجنائز، وصلى عليه محمد ابن عبد العزيز العباسي من ولد عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان واليا على المدينة، ودفن بالبقيع، وهي مقبرة المقبرة التي دفن فيها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي المقبرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، فدفن بالبقيع عليه رحمة الله. هذا يعني مختصر ما جاء عن في سيرة هذا الإمام المبارك، وتركت الشيء الكثير لأن الوقت لا يسمح بذكر كل ما يمكن أن يقال عن هذا الإمام. والآن نتكلم عن مصنف من مصنفاته، هذا الإمام الذي اختاره الله عز وجل وجعله إماما من أئمة هذا الدين، صنف مصنفات، لكن أشهر هذه المصنفات كتاب الموطأ، وهو مشهور عندكم وعند جميع الناس، يقولون موطأ مالك أو الموطأ للإمام مالك عليه رحمة الله. وقد اشتهر بهذا الكتاب وصارت الرحلة إليه، فصار الناس يأتون من كل أصقاع الأرض من أجل سماع هذا الكتاب. لذلك كما قلت قبل قليل نجد أن رواياته متفرقة في الأمصار، أهل العراق عندهم رواية، وأهل مصر عندهم رواية، وأهل المغرب عندهم رواية، وأهل تونس عندهم رواية، وأهل الأندلس عندهم رواية، لأن هؤلاء التلاميذ ذهبوا إلى كل واحد ذهب إلى مصره وروى هذا الكتاب عن هذا الإمام عليه رحمة الله. ما هو سبب تأليف الإمام لهذا الكتاب؟ يقول أحد العلماء وهو الفضل بن محمد بن الحرب المدني، قال أول من عمل بالمدينة على معنى الموطأ عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي سلمة الماجشون، أحد العلماء الفقهاء عليه رحمة الله، كان بالمدينة في أيام الإمام مالك، عمل كتابا على شكل الموطأ، يعني ذكر فيه الأحكام الفقهية. قال وعمل ذلك كلاما بغير حديث، يعني كتب كتابا، لكن في هذا الكتاب لم يذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر المسائل الفقهية، أي يجوز كذا ولا يجوز كذا، يحرم كذا ولا يحرم كذا، إلى غير ذلك. فأتي به مالك فنظر فيه، يعني جاء به إلى الإمام مالك، قيل له إن فلانا قد صنف هذا المصنف، فقال ما أحسن ما عمل، يعني ما أحسن ما صنف، لأن المصنفات في ذلك الوقت كانت قليلة، كانت قليلة، والناس كانوا يحفظون في صدورهم ثم يبلغون غيرهم، ثم بدأت المصنفات تكثر. قال ما أحسن ما عمل، ولو كنت أنا الذي عملت ابتدأت بالآثار ثم ثنيت ذلك بالكلام، ولو كنت أنا الذي صنف لبدأت بالآثار، يعني بدأت بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ثم بعد ذلك أذكر الكلام، يعني أذكر ما عليه العمل وأشرح هذه الأحاديث وأذكر المسائل الفقهية. قال الراوي: ثم إن مالكا عزم على تصنيف الموطأ فصنفه، يعني عزم على تصنيف هذا الكتاب فصنف هذا الكتاب وسماه الموطأ، سماه الموطأ. ومعنى الموطأ قيل هو الممهد، قيل هو الممهد، أي مهده وهيأه وسهله لغيره، وقيل هو من الموافقة والمواطأة، لأن المواطأة هي الموافقة. وقد روي عنه رحمه الله أنه قال: عرضت كتابي هذا على 70 فقيها، يعني لما صنف الكتاب عرضه على 70 فقيها لينظروا فيه ويبدون رأيهم في هذا الكتاب، هل يصلح أن يدرس للناس وأن يكون إماما للناس أم لا يصلح. قال: عرضت هذا الكتاب على 70 إماما من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني عليه فسميتهم موطأ، أي كل هؤلاء العلماء وافقوني عليه وقالوا هذا الكتاب يصلح أن يكون كتاب حديث وفقه، فوافقوني عليه فسميتهم موطأ من الموافقة والمواطأة. ويمكن أن نجمع بين الأمرين، لأن هذه الموافقة والمواطأة هي ثمرة التنقيح والتهذيب والتمهيد الذي مهده عليه رحمة الله. هذا سبب تأليف الإمام لهذا الكتاب العظيم. وهذا الكتاب على ماذا اشتمل؟ ذكرنا في الأثر السابق أن مالكا لم يكن يذكر الكلام فقط، بل كان يذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة ثم يذكر كلامه هو. إذن اشتمل على أمرين اثنين: اشتمل الموطأ على الجانب الحديثي، واشتمل على الجانب الفقهي. إذن هو كتاب حديث وكتاب فقه. اشتمل على الجانب الحديثي من خلال جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مالك: حدثني الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أو حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا أو نهى عن كذا أو قال كذا، هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا روى هذه النصوص بالإسناد، روى هذه النصوص بالإسناد، وأيضا نقى هذه النصوص وجعلها من النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا جعله العلماء من كتب الحديث، من كتب الحديث لما فيه من المادة الحديثية والصناعة الحديثية في هذا الكتاب. وفيه أيضا كما قلت الجانب الفقهي، لأنه رتبه على الموضوعات الفقهية، فبدأ بأوقات الصلاة، بوقوت الصلاة، ثم بدأ بكتاب الطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، وهكذا كتاب البيوع والنكاح والطلاق وغير ذلك من أبواب وكتب الفقه، وغير ذلك من أبواب وكتب الفقه، فيكون كتابا فقهيا. وأيضا يورد الكثير من آراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وآراء التابعين وأقوالهم في المسائل الفقهية، وأيضا يذكر آراءه هو التي اختارها وآراء أهل المدينة وعمل أهل المدينة في ذلك الوقت، فهذا الذي جعله أن يجمع بين الفقه والحديث، وهذا الذي جعل هذا الكتاب أو جعل الإمام مالك يجمع بين الفقه والحديث ويكون من أعظم كتب الإسلام. لذلك جاء عن العلماء أنهم أثنوا على هذا الكتاب ثناء عظيما، لذلك يقول الإمام الشافعي، وما أدراك من الشافعي، قال: ما أعلم شيئا بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، يعني لا أعلم شيئا بعد كتاب الله عز وجل يكون صحيحا من كتاب الإمام مالك عليه رحمة الله. لكن هذا الكلام قد يقال: لماذا قال الشافعي هذا الكلام والإمام عليه رحمة الله والناس أو العلماء يقدمون صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم؟ من يجيب هذا عن هذا السؤال نعطيه جائزة. نعم تفضل. أنا قلت للأخ، لكن ما دام أنك تكلمت أنت فأحسن. يقول إن الشافعي لم ماذا قلت؟ لم يدرك البخاري. الشافعي توفي سنة 400، سنة 400، والإمام مسلم والبخاري جاء بعد الإمام الشافعي، بل ولد مسلم في يعني في السنة التي توفي فيها الإمام الشافعي عليه رحمة الله، فلو رأى كتابيهما لقدهمهما على كتاب الإمام مالك. لذلك يقول العلماء أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم صحيح مسلم. لكن نقول أيضا إن كتاب الموطأ من أصح الكتب أيضا، من أصح الكتب، بل اعتمد البخاري ومسلم على الموطأ اعتمادا كبيرا، ونجد أن الأحاديث الكثيرة في الصحيحين هي من موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله. لذلك قدم العلماء الصحيحين على موطأ مالك، وأيضا قدم العلماء هذين الكتابين على الموطأ، لأن الموطأ كما تقدم معنا فيه الكثير من المسائل الفقهية وكلام العلماء والآراء الفقهية. أما صحيح مسلم وصحيح البخاري في الغالب هي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للكتب الستة، هل طبعا الجائزة الأولى تعطى للأخ بعد ذلك، هل موطأ مالك يدخل في الكتب الستة أم لا يدخل؟ من يجيبنا عن هذا السؤال؟ نعم يدخل. طيب ما هي الكتب الستة؟ نعم سنة النسائي، لكن لم تذكر لنا الموطأ يدخل أو لا يدخل. نعم لا يدخل، أنت أجبت فأولا قلت يدخل ثم قلت لا يدخل، قال لا يدخل. نعم هو الإجابة صحيحة لا يدخل، لأن هذا الذي استقر عليه الاصطلاح أنه لا يدخل الموطأ، لكن من العلماء من أدخل الموطأ في الكتب الستة، من العلماء قديما من أدخل الموطأ في الكتب الستة ولم يدخل سنن ابن ماجه، منهم رزين ابن معاوية السرقسطي الأندلسي عليه رحمة الله، كان يرى أن الموطأ من الكتب الستة. وأيضا ابن الأثير في جامع الأصول في أحاديث الرسول جعل الموطأ سادس الكتب الستة بخلاف سنن ابن ماجه. ثم بعد ذلك استقر العلماء أن ابن ماجه، وإن كنا نقول إن الأولى إدخال الموطأ لأنه أصح أحاديث من سنن ابن ماجة، فابن ماجة فيه بعض الأحاديث الضعيفة وغير ذلك. هذا هو كتاب الموطأ عن الإمام مالك عليه رحمة الله. ثم كما قلنا، نعم تعطى الجائزة الثانية للأخ. ثم لما قلنا إن العلماء عليهم رحمة الله أو المحدثين سمعوا هذا الكتاب من الإمام مالك، تفرقوا في الأمصار فرووا هذا الكتاب عن الإمام مالك. وقلنا إن البخاري ومسلما عليهما رحمة الله أخذ الكثير من هذا الكتاب، وكان البخاري عليه رحمة الله يروي الموطأ عن شيوخ عن تلاميذ الإمام مالك، كالإمام عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، وعبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك وهكذا. وكان مسلم أيضا يروي عن بعض تلاميذ الإمام مالك كيحيى بن يحيى، يقول حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك، حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك. ونحن عندنا كتاب الموطأ الآن الموجود في المغرب والذي اشتهر في هذه الأعصر، هو رواية من؟ يحيى بن يحيى الليثي. طيب وهو الذي يعني يروي عنه مسلم أو غيره؟ من يجيب؟ نعم نعم روى عنه مسلم. إجابتك خاطئة. نعم من هو الفقيه ومن هو المحدث؟ كلاهما روايا الموطأ. لا هو محدث أيضا. من عنده إجابة؟ هل يحيى بن يحيى الليثي الذي عندنا موطأ اليوم هو الذي يروي عنه مسلم أم لا؟ نعم هو الذي يروي عنه، وإن كان يعني قد يكون صعب نوعا ما هذا السؤال. يحيى بن يحيى الليثي لم يروي عنه أحد من أصحاب الكتب الستة، يعني لا مسلم ولا البخاري ولا غيره. ويحيى بن يحيى الذي روى عنه مسلم هو آخر، يحيى بن يحيى النيسابوري، هذا من المشرق من نيسابور والتي تسمى بالجمهورية الإسلامية اليوم، كانت في الاتحاد السوفياتي. رحل من نيسابور إلى المدينة فسمع الموطأ من مالك. والآخر من الأندلس، يحيى بن يحيى الليثي من الأندلس، ما يسمى اليوم بإسبانيا، رحل أيضا من الأندلس إلى المدينة فسمع الموطأ عن مالك، فأحدهما شرق والآخر غرب، واجتمع في الاسم واسم الأب، يعني يحيى ابن يحيى ويحيى ابن يحيى، لكنهما يفترقان في النسبة والوطن وغير ذلك، فيحيى ابن يحيى الليثي غير يحيى ابن يحيى النيسابوري. نعم، هذا تقريبا يعني ما أردت أن يعني أتحف به إخواني، ولعلي قد أكون يعني أتيت على بعض ما يليق بهذا الإمام العلم عليه رحمة الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا خير خلف لخير سلف من الأئمة المهديين عليهم رحمة الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نعم. يقول بعض الشباب يعلم أن سماع الموسيقى حرام ويصر على سماعها، إذا عرف أن الشيء حرام لا يصر، لأن المصر على خطأ وخطر عظيم جدا أن يصر على الشيء، لكن ما دام أنه يعرف أنها حرام فليتق الله عز وجل وليبتعد عنها، وليسمع ما يفيده في دنياه وأخراه، ما يفيده ويقربه من الله عز وجل، كما قال الله عز كما قال الله في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأنت مطالب في هذه الدنيا أن تتقرب إلى الله عز وجل، ولكي يقربك الله عز وجل منه ويحبك فلا بد أن تأتي ما يشرعه الله عز وجل. قال: والبعض الآخر يماري ويحتج بعلماء الله أعلم بهم، فنقول: العبرة بالدليل وليس بقول فلان أو فلان، لأن الحق يعرف أو الحق يعرف بالدليل ولا يعرف بالرجال، ولا يكفي أن يقول فلان أحله وفلان لم يحله وغير ذلك. من كان أسعد بالدليل كان أقرب إلى الله عز وجل. في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يرد فيها ليس منا من شق العيوب ومن شق الجيوب، من غشنا فليس منا، إلى غير ذلك من الأحاديث، قال: أيراد بهذا الإقصاء والخروج من الدين والملة؟ فإن وقع أحدنا في شيء منها فما العمل حينئذ؟ لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ليس منا من فعل كذا وكذا أن يخرجه من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، بل يريد أن يبين بأنه ليس على طريقتنا، ليس على طريقتنا وليس على منهجنا، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له سبب الورود، جاء له سبب الورود، وذلك أن بعض الصحابة أو ثلاثة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، وهذا يدل على حرصهم على أنفسهم وحرصهم على الخير. جاءوا هم يعرفون عبادته في خارج البيت، يرونه يصلي، يرونه يصوم، إلى غير يتصدق، إلى غير ذلك، لكن لما كانوا أحرص الناس على الخير جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أمهات المؤمنين كيف هي عبادته داخل البيت، كيف هي عبادته داخل البيت. فلما أخبروا بذلك فقالوها، يعني قالوا كأنها قليلة، لأنهم أخبروا بأنه يصوم ويفطر ويتزوج النساء وينام ويصلي، ينام ويصلي، فهو كسائر الناس. فتقالوا هذه العبادة وقالوا هذه قليلة، ثم جاءوا بمخرج قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعبد كثيرا لأن الله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلا يحتاج إلى أن يكثر من العبادات، مع أنه كان كثير العبادة عليه الصلاة والسلام، لكنهم ظنوا أنه يجعل يومه كله عبادة وليله كله صلاة، وهذا لا شك أنه ليس من الدين، بل نعم يجعل يومه كله عبادة بالنية. فقالوا إنها قليلة، ثم قالوا إنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاتفقوا. فقال أحدهما أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بخبرهم قال إني والله لأخشاكم، إني والله أتقاكم لله وأخشاكم، إني والله أتقاكم لله وأخشاكم، يعني أنا أتقى الناس لله عز وجل، وهذا لا يشك فيه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أتقى الناس وأتقى هذه الخليقة لله عز وجل. أنا وإني أصلي وأنام وأتزوج النساء وأفطر وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي فليس على طريقتي التي أمر، فهو على خطر لأنه لم يتبع الطريقة المحمدية عليه الصلاة والسلام. لكنه لو كان الإنسان مثلا قال لا أتزوج النساء، هل هذا نقول إنه كافر أو يخرج من الملة؟ لا نقول ذلك، لكننا نقول حرم عن نفسه شيء أباحه الله عز وجل، فهو ليس على الطريقة المحمدية. أو أنه يصوم الدهر كله، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر، نهى عن صيام الدهر، فلا نقول إنه خرج عن الملة، لكن نقول إنه أخطأ الطريق، أخطأ الطريق ولم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما حكم القول بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة من باب الاستدلال وبإقناع الآخر في موقف أو حوار ما، كأن يقول أحدنا لمن أسأنا سؤاله مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. الاستدلال بالآيات القرآنية على غير ما أنزلت عليه هذا لا يجوز، على غير ما أنزلت عليه هذا لا يجوز، وهذا قد يكون من العبث وغير ذلك بكتاب الله عز وجل، فلا بد إذا استدل الإنسان أن يستدل بشيء واضح فيما أنزل عليه، فيما أنزل عليه، ولا يقتبس من هذه الآيات، لأن هذا القرآن عظيم والله تعالى أعلم. نكتفي بهذه، نعم. قال يجوز الإمام أن يقول قبل الدخول في الصلاة لا تسبق الإمام ولا تسابقوها أو شيء، إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه لا يعني لم ترد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها عند كل صلاة، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يبين للناس سنة من السنن في حين من الأحيان فلا بأس بذلك، أن يبين بأن الإمام إذا خاصا إذا رأى هذا الأمر وقع فيه كثير من المصلين أنهم يسابقون الإمام فينبههم على هذا الأمر، لكن لا يجعله هو السنة، إنما يذكر لهم أو يقيم صفوفهم ويذكر لهم إقامة الصفوف وينبههم على هذه الأشياء. أما الأمور الأخرى إذا كان يعني أراد أن ينبهه من باب التعليم فلا بأس، لكن لا يجعلها سنة والله تعالى أعلم. وبودنا أن نبقى معكم كثيرا، لكن يعني أظن أن هذا يكفي، وسامحونا ونسأل الله عز وجل أن يلطف بنا وبكم ويجمعنا في خير من هذا الاجتماع في جنات النعيم، والله تعالى أعلم. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله. في الختام نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يبارك له في علمه، إنه على كل شيء قدير.